الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. أما بعد، فلما ذكر المصنف رحمه الله مراتب الألفاظ من حيث الوضوح والخفاء، بدأ بأقواها وأكثرها وضوحا وهو النص. والنص في لغة العرب معناه الرفع. تقول العرب: نصت الظبية رأسها، يعني رفعته. وسمي الكرسي الذي تجلس عليه العروس منصة لأنها ترتفع عليه، ومنه قول الشاعر: وجيد كجيد الرئم ليس بفاحش، إذا هي نصته ولا بمعطل. وجيد يعني ورب جيد، وجيد كجيد الرئم ليس بفاحش، إذا هي نصته يعني إذا هي رفعته، ولا بمعطل يعني ليس بخال من الحلي. ومنه قول الشاعر أيضا: ونص الحديث إلى أهله يعني ارفعه، فإن الأمانة في نصه. وأما النص عند الأصوليين فهو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وإن شئت قلت هو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا. والنص ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يكون اللفظ نصا من جهة وضع اللغة، والقسم الثاني أن يكون اللفظ نصا من جهة سياق الكلام وقرائن الأحوال. والقسم الأول ينقسم أيضا إلى قسمين: أولهما أن يكون اللفظ يدل على النصوصية من جهة لغة العرب لأنه عدد، والثاني أن يكون اللفظ يدل على النصوصية من جهة لغة العرب وهو غير عدد. رحمه الله. وبدأ المصنف رحمه الله بالقسم الأول وهو العدد، لأنه أقوى الألفاظ التي تدل على النصوصية. ومن أمثلته المشهورة عند الأصوليين قوله سبحانه وتعالى: تلك عشرة كاملة. فهذه الآية نص في دلالتها، بل هي من أقوى النصوص لأنها عدد مؤكد، فلا تحتمل تسعة ولا تحتمل أحد عشر. ومنه أيضا قوله سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فقوله أربعة أشهر وعشرة هذا نص لأنه عدد والأعداد لا تحتمل إلا معنى واحدا. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وفي الركاب الخمس، فإن قوله الخمس نص لأنه عدد والعدد لا يحتمل إلا معنى واحدا. ومثل له المصنف رحمه الله بما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. فقوله سبعا نص لأنه عدد والعدد لا يحتمل إلا معنى واحدا. فهذا هو القسم الأول من الألفاظ التي تدل على النصوصية من جهة وضع اللغة. القسم الثاني من الألفاظ التي تدل على النصوصية من جهة وضع اللغة هو الألفاظ التي تدل على النصوصية من طريق لغة العرب وهي ليست بأعداد. ومن أمثلتها ما جاء في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. فقوله صلاة العصر نص في بيان أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر فليست صلاة الفجر ولا غيرها من الصلوات. ولهذا قال ابن قدامة رحمه الله هذا الحديث نص لا يعرج معه على شيء، يعني لا يلتفت معه على قول آخر لأنه صريح في دلالته. والقسم الثاني في أصل التقسيم هو الألفاظ التي تدل على النصوصية من جهة سياق الكلام وقرائن الأحوال. وسيأتي الكلام عليها وذكر أمثلتها في محله إن شاء الله. والنص يسمى الصريح، فإذا قال العلماء هذا اللفظ نص أو قالوا هذا اللفظ صريح فمقصودهم شيء واحد وهو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا. وحكم النص أنه يجب العمل به ولا يجوز تأويله، لأن التأويل كما سيأتي في محله إن شاء الله هو صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى معنى آخر مرجوح لدليل، فلا يؤول اللفظ إلا إذا كان محتملا أكثر من معنى هو راجح في أحده. والنص لا يحتمل إلا معنى واحدا ولهذا لا يصح تأويله، بل يجب العمل به على مقتضاه. ولهذا قال المصنف رحمه الله وهو لا يقبل الاعتراض إلا من غير جهة دلالته على ما هو نص فيه. ومعنى ذلك أن لفظ الشارع في الكتاب والسنة إذا كان نصا فإنه يدل على أمرين، أن لفظ الشارع إذا كان لا يحتمل إلا معنى واحدا فإنه يدل على أمرين، هو في أحدهما نص وفي الآخر ظاهر، فلا يقبل الاعتراض عليه من الجهة الأولى وهي جهة النصوصية، وإن كان قد يقبل الاعتراض عليه بالتأويل من الجهة الثانية. وسبب التفريق بين الجهتين هي أن الجهة الأولى لا تحتمل إلا معنى واحدا، فلا يصح تأويل اللفظ حينئذ، وأما الجهة الثانية فتحتمل أكثر من معنى، فلهذا يصح التأويل. فمعنى قول المصنف رحمه الله على ما هو نص فيه يدلنا على أن خطاب الشارع إذا كان يدل على أمرين هو في أحدهما نص وفي الآخر ظاهر، فإنه لا يقبل الاعتراض من الجهة الأولى، وإن كان قد يقبل الاعتراض بالتأويل من الجهة الثانية. ومثال ذلك الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في ماء أحدكم فليغسله سبعا. فهذا الحديث نص من وجه ظاهر من وجه آخر، فهو نص من جهة وجوب التسبيع في الغسل، وذلك لقوله فليغسله سبعا، فلا يحتمل وجوب غسله ستا ولا يحتمل وجوب غسله ثمان غسلات، فهو نص من هذه الجهة. وإن كان ظاهرا من جهة أمور أخرى، وذلك في قوله إذا ولغ الكلب، فإنه يحتمل أن هذا الحكم خاص بولوغ الكلب، ويحتمل أنه لا يختص بولوغ الكلب وإنما يشمل ولوغه، ويشمل أيضا بوله وغائطه. وكذلك قوله في الحديث الكلب، فإنه يحتمل أن المراد به جميع الكلاب سواء كانت مأذونا بها أم لا، ويحتمل أن يكون المراد به الكلاب التي ليست مأذونا بها. فهاتان جهتان، إحداهما الحديث نص فيها، والثانية الحديث ليس نصا فيها. والجهة الأولى وهي التي كان الحديث نصا فيها لا تقبل الاعتراض، لأن الحديث لا يحتمل إلا معنى واحدا وهو وجوب غسل الإناء سبع غسلات. ولهذا لم يختلف أهل العلم في أن الكلب إذا ولغ في الإناء يجب غسله سبع غسلات، ما عدا الحنفية الذين سيأتي بيان سبب خلافهم في هذه المسألة، وأنهم لم يخالفوا في الحديث بسبب دلالة اللفظ. وبناء على هذا فإننا نفهم أن الحديث قد يكون نصا، أن الخطاب من القرآن أو من السنة قد يكون نصا من وجه ويكون محتملا من وجه آخر. فإذا كان نصا لم يصح الاعتراض عليه من جهة متنه ودلاله، وإن كان محتملا فإنه يصح الاعتراض عليه من جهة متنه ودلالته بدليل آخر. والاعتراض على النص كما عرفنا لا يكون من جهة دلالة اللفظ، وإنما يكون من جهتين خارجتين عن دلالة اللفظ، وهما أولا الاعتراض على النص بدعوى أنه منسوخ، مع الاعتراف بأن دلالة اللفظ نص. فالمعترض هنا لم يعترض على دلالة اللفظ بأنها نص، وإنما اعترض عليها من جهة أخرى وهي أنه منسوخ. ويمكن أن يمثل لذلك بقوله سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا متاعا إلى الحول ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فإن هذه الآية نص في أن عدة المتوفى عنها زوجها حول كامل. ثم ورد قوله سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فنفقن. فوقع الاعتراض على الاستدلال بهذه الآية لا من جهة نصها، ولكن من جهة أخرى وهي كونها منسوخة. هذا الاعتراض الأول الذي يمكن أن يعترض به على النص. الاعتراض الثاني الذي يكون مقبولا هو الاعتراض على النص من جهة سنده إن كان آحادا. وقد مثل له المصنف رحمه الله بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. فقد ذهب الجمهور إلى دلالة هذا الحديث، وهو أنه يجب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبع مرات. وخالف في ذلك الحنفية فقالوا: لا يجب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبع مرات، وإنما يكتفى فيه بثلاث غسلات. ولم يطعنوا في دلالة الحديث، ولم يعترضوا على كونه نصا، وإنما كان سبب مخالفتهم لدلالته هو الاعتراض عليه من جهة سنده. فإن راوي الحديث وهو أبو هريرة رضي الله عنه ورد عنه كما في سنن الدارقطني أنه كان يكفي بأن الإناء يغسل من ولوغ الكلب ثلاث غسلات، وهو راوي الحديث ولا يخالف دلالة الحديث إلا لدليل قام عنده على ذلك. والقاعدة عنده أن خبر الواحد إذا خالفه راويه فإنه لا يحتج به. وهذه المسألة قد تقدمت معنا في دروسنا السابقة وعرفنا أن الصواب ما عليه جمهور أهل العلم من أن الحجة في رواية الراوي لا في رأيه واجتهاده، لأن الرواية معصومة من الخطأ بخلاف الرأي فإنه يتطرق إليه الوقوع في الخطأ. وخلاصة القاعدة التي ذكرها المصنف رحمه الله أن النص يجب العمل به ولا يجوز تركه إلا لأحد أمرين: الأمر الأول كونه منسوخا، والأمر الثاني كون سنده لم يبلغ مرتبة القبول. ثم ذكر المصنف رحمه الله وهو يتكلم عن القسم الأول من أقسام النص وهو العدد أن العدد له جهتان، إحداهما يكون نصا فيها والأخرى لا يكون نصا فيها. فأما الأولى وهي التي يكون العدد نصا فيها فهي بلوغ العدد والانتهاء إليه والوصول إليه، فعدد خمسة نص في أن الأفراد بلغت خمسة وانتهت إلى ذلك، وعدد سبعة نص في أن الأفراد انتهت إلى سبعة وبلغت ذلك، وعدد ألف نص في أن الأفراد وصلت ألفا وانتهت إلى ذلك. فهذه هي الجهة التي يكون العدد نصا فيها. والجهة الثانية لا يكون العدد نصا فيها وهي القصر على العدد، فإذا ورد لفظ خمسة فإن ذلك لا يدل على أن الحكم مختص بالأفراد الخمسة الواردة في النص، وإذا ورد لفظ سبعة فإن ذلك ليس نصا في أن الحكم مقتصر على الأفراد السبعة الواردة في اللفظ، وإذا ورد لفظ عشرة فإن ذلك لا يدل على أن الحكم مقتصر ومختص بالعشرة الواردة في اللفظ. وينبني على هذا أنه لا مانع من الزيادة على العدد المذكور، لأن هذا العدد إنما يدل على نفي الزيادة بمنطوقه أو بمفهومه، يدل على نفي الزيادة بمفهومه، والمفهوم ليس نصا لأنه يدخله الاحتمال. فإذن الحالة الثانية وهي أن العدد لا يكون نصا في أفراده وهي كون العدد لا يقتصر ولا يختص بالأفراد المذكورة، وذلك لأن نفي ما زاد على العدد المذكور ليس مأخوذا ومستفادا من منطوق اللفظ، وإنما هو مأخوذ من مفهومه، والمفهوم ليس بنص لأنه يتطرق إليه الاحتمال. ومثال ذلك ما جاء في الصحيحين في قوله صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. فإن قوله خمس فواسق لا يدل على قصر الحكم عليها، لا يدل على قصر الحكم وهو قوله يقتلن في الحل والحرم على هذه الخمس، لأنه ليس نصا في القصر، وإنما أخذ القصر من مفهوم اللفظ، من مفهوم لفظ الحديث، والمفهوم لا يدل على النص، المفهوم لا يدل على النصوصية لأنه يتطرق إليه الاحتمال. ولهذا جاء في بعض روايات الحديث زيادة الحية على هذه الخمسة، كما ورد ذلك في صحيح مسلم رحمه الله. ولو كان العدد نصا في عدم الزيادة على المعدود لما زاد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا على هذه الخمسة. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن هناك من الأصوليين من فصلوا وذكروا أن هناك فرقا بين ذكر العدد في الحكم نفسه وذكر العدد في محل الحكم، فقالوا العدد يكون نصا إذا ذكر في الحكم نفسه ولا يكون نصا إذا ذكر في محل الحكم، فالعدد يكون نصا إذا ذكر في الحكم نفسه ولا يكون نصا إذا ذكر في محل الحكم. ومثال الأول قوله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في الإناء أحدكم فليغسله سبعا. فإن هذا العدد نص لأنه مذكور في أي شيء؟ مذكور في الحكم نفسه. ومثال الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. فإن هذا العدد ليس نصا لأنه ليس متعلقا بالحكم نفسه، وإنما هو متعلق بمحل الحكم. ثم بنوا على ذلك أنه لا تجوز الزيادة على ثلاثة أيام في الخيار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحبان بن منقذ: إذا بايعت فقل لا خلابة ولك الخيار ثلاثة أيام. فإن الثلاثة الأيام ليست مذكورة في محل الحكم، وإنما هي مذكورة في الحكم نفسه، ولهذا تكون نصا، فلا تجوز الزيادة على ثلاثة أيام. والدليل على أن قوله صلى الله عليه وسلم خمس يقتلن في الحل والحرم، خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، متعلق بالحكم نفسه وليس متعلقا بمحل الحكم، هو قوله في الحديث يقتلن في الحل والحرم، فإن هذا حكم. الدليل على أن قوله صلى الله عليه وسلم خمس يقتلن في الحل والحرم متعلق بمحل الحكم هو قوله في آخر الحديث يقتلن في الحل والحرم. وبناء على هذا فإن الحديث لا يكون نصا في فإن العدد في الحديث لا يكون نصا في أفراد. وذكر المصنف رحمه الله أن هذا التفريق الذي ذكروه لا ينازعون فيه، لأن الحديث نص في دلالته، وإنما يحمل الخيار الذي يحدد بثلاثة أيام على خيار الغزل خاصة لا على خيار الشر. فالخيار الوارد في الحديث يحمل على خيار الغزل لا على خيار الشر. وأما الخيار الذي يكون لاختبار المبيع وتجربته وهو خيار الشر فهذا لا يحدد بثلاثة أيام. وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين الفقهاء مذكور في محله. فاعتراض المصنف رحمه الله على ما ذكره هؤلاء الأصوليون ليس على ليس على العدد وهو قوله ولك الخيار ثلاثة أيام، وإنما هو على لفظ الخيار، فحمل الخيار على خيار الغبن خاصة وقيده بكونه هو الذي يتحدد بثلاثة أيام. نعم أعد كلام المصنف. وهذه قاعدة عظيمة، وهي أن النص يجب العمل به ولا يصح الاعتراض عليه من جهة دلالته فيما هو نص به، وإن كان قد يعترض عليه من جهة أخرى ليس هو نصا فيها، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سيذكره إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، فهو نص في قوله فليغسله سبعا، فلا يجوز الاعتراض عليه من جهة الجهة من هذه الجهة، وإن كان قد يعترض على دلالة قوله ولغ وقد يعترض على دلالة قوله الكلب، فبعض أهل العلم يجعل الحكم شاملا لكل ما يخرج من الكلب من البول والولوغ والغائط، وبعضهم يقصره على الولوغ، وبعض أهل العلم يجعل الحكم شاملا لجميع الكلاب المأذون فيها وغير المأذون فيها، وبعضهم يجعله خاصا بالكلاب غير المأذون فيها. فالاعتراض عليه في المحل الذي هو نص فيه لا يصح، وإن كان قد يقبل الاعتراض بدليل آخر من جهة ليس هو نصا فيها. نعم. قال رحمه الله احتجاج أصحابنا على وجمهور الفقهاء، احتجاج أصحابنا وفاقا للجمهور على أن وضع البنان في ملوغ الكلب سبع بعد هذا بقوله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في بنان أحدكم فليغسله سبعا، والحديث يوجبون الرد ثلاثة لكنه لا ينازعون في ثلاثة رد السبع على عدد معلوم، لأنه نص لا يحتمل إلا معنى واحدا، وإنما يعترضون من جهة أخرى. نعم. قال رحمه الله بل يقولون كان أبو هريرة يفتي برد الإناء ثلاثة وغار الحديث فدل الجهة الأولى الانتهاء والوصول إلى الأفراد كعدد خمسة، فإنه انتهى إلى خمسة أفراد، وسبعة انتهى إلى سبعة أفراد، فيكون نصا من هذه الجهة. والجهة الثانية لا يكون نصا فيها، وهي الاقتصار على هذه الأفراد، لأن هذا الاقتصار ليس مأخوذا من دلالة اللفظ، ليس مأخوذا من دلالة منطوق اللفظ، وإنما مأخوذ من دلالة مفهوم العدد، والمفهوم ليس بنص لأنه يتطرق إليه الاحتمال، فيقول وقد يعتقد المعتقد في القطر عليه، يعني في القطر على العدد، وهو في الحقيقة ليس بنص من ذلك، نعم، هو نص للانتهاء إليه. وهذا قوله صلى الله عليه وسلم: خمس زوال يحتل بالحج والحرم، فإن ذلك لا يكون نصا على منع الزيادة على الحرم. ولهذا ورد في حديث مسلم زيادة الحية، بل ولا بنقوص فيه، بل ولا بنطوقه، لعل الصواب حذف بل ولا، وقوله بنطوقه صوابها بمنطوقه. فيكون الكلام: فإن ذلك لا يدل نصا على منع الزيادة على الخمس بمنطوقه، بمنطوقه. فقوله بل ولا لعلها من تصرف النساخ. نعم. قال رحمه الله: منع الزيادة على الخمس بل ولا بمفهومه، وإنما يدل بمفهومه وللعدد، والمفهوم ليس نصا في دلالته لأنه يتطرق إليه الاحتمال. نعم. وللعدد مفهوم كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم. في متعلق الحكم، يعني فيما يتعلق به الحكم، وهو محل الحكم ومكانه الذي ورد عليه. فإن قوله خمس فواسق متعلق بمحل الحكم، لأنه قال بعدها: يقتلن في الحل والحرم. نعم. نصا يعني من القسم الأول، وهو الذي يكون العدد فيه في محل الحكم أو في نفس الحكم نفسه، في الحكم نفسه. نعم. هذا التفريق الذي ذكروه لا ننازعهم فيه، فحمل الخيار الوارد في الحديث على خيار الغدر، ولم يتطرق لتأويل قوله ولك الخيار ثلاثة أيام، لأن هذا نقص لا يتطرق إليه الاحتمال ولا يجوز فيه التأويل. نعم. وهو خيار الشرط، والمسألة محل خلاف بين الفقهاء. نعم. يقول رحمه الله تعالى: مما يجب أيضا نصا على الحكم ما احتج به أصحابنا على أن الإمام المخير في الأسرى بين المنهي والعلاج، قوله تعالى: فإما من نفعت وإما فداء، وهذا نص للتقييد. فيقول أصحابه في أنهم: هذا وإن كان نصا للتقييد فأنه مخير بغاية مجهولة، وهو قوله تعالى: حتى تضع الحرف أوزارها، ووقوع الحرف أوزارها مجهول، فإنه محتمل أن يكون المراد به نعم. بدأ المصنف رحمه الله يتكلم على النوع الثاني من القسم الأول، وهو النص المستفاد من وضع اللغة. وقد ذكرنا أنها قسمان، القسم الأول عدد والقسم الثاني ليس بعدد. فلما فرغ من القسم الأول وهو العدد بدأ يتكلم على النوع الثاني وهو النص المستفاد من جهة وضع اللغة وهو ليس بعدد. ومثل له بقوله سبحانه وتعالى: فإما منا بعد وإما فداء. فإن هذا نص في أن الإمام مخير في أسرى المشركين بين أمرين: الأمر الأول العفو وهو المن، والأمر الثاني أخذ الفدية. وذلك لأن قوله في الآية إما من معانيها التخيير، كقولك كل إما سمكا وإما خبزا، فقوله إما في الآية من معانيها التخيير، فتكون الآية نصا في أن الإمام مخير بين هذين الأمرين. وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة. وذهب الحنفية إلى أنه يجب القتل أو الاستقاق، وأن الإمام ليس مخيرا بين العفو والفدية. ووافق الجمهور على أن الآية نص في التخيير، فقالوا لا نخالفكم في أن الآية نص في التخيير، لكنهم أجابوا عن الاستدلال بها من وجهين. وجه ذكره المصنف ووجه ذكره غيره من أهل العلم. فالوجه الأول هو أن هذه الآية منسوخة بقوله سبحانه وتعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، فإن ذلك يدل على تعين القتل، وأن الإمام ليس مخيرا في الأسرى بين الفدية والعفو. الوجه الثاني أو الاعتراض الثاني هو أن قوله فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها مجمل، لأنه مغيى بغاية غير معلومة، وهي قوله حتى تضع الحرب أوزارها، ولا يدرى متى تضع الحرب أوزارها، لأن ذلك يحتمل أن يكون المعنى حتى لا يبقى على الأرض المشرك إلى أن تقوم الساعة، ويحتمل أن يكون المعنى حتى تنتهي المعركة ويتفرق المقاتلون، ويحتمل غير ذلك من المعاني. لكن الجمهور يوجبون عن هذين الأمرين بأن الاعتراض الأول على الاستدلال بهذه الآية فيه إثبات للنفس بالاحتمال. ومن القواعد المشهورة في النفس أن النفس لا يثبت بالاحتمال، ولا يدرى أيهما المتقدم هل هو قوله سبحانه وتعالى فإما منا بعد وإما فداء، أو قوله تقتل المشركين حيث وجدتموهم؟ ولا يمكن الحكم بالنسخ إلا إذا عرف المتقدم من المتأخر. وأما الاعتراض الثاني فيجاب عليه بأن الغاية المذكورة في الآية ليست مجهولة بل هي معلومة، ولهذا صرح أئمة التفسير بهذه الغاية، ومن ذلك تفسير ابن عباس لها بأن قوله حتى تضع الحرب أوزارها معناه حتى ينزل المسيح، وتفسير مجاهد لها بأن معنى قوله حتى تضع الحرب أوزارها حتى لا يبقى دين إلا دين الإسلام، وقول قتادة حتى لا يبقى على الأرض شرك. فهذه الغاية ليست مجهولة وإنما هي معلومة، وبناء على هذا فإنه يتعين العمل بالآية ولا يصح الاعتراض عليها. نعم. أعد. يقول رحمه الله تعالى: ومما يدل أيضا النص على الحكم ما احتج به أصحابنا على هذا الإمام، ما احتج به أصحابنا وهم المالكية وفاقا لجمهور أهل العلم، على أن الإمام خير من أسرى بين المن والفداء بقوله تعالى فإنا ممن بعد وإنا فداء، وهذا نص في التخيير. ووجه كونه نصا في التخيير أن قوله فإما من معاني التخيير. فالحنفية هنا يسلمون بماذا؟ بأن الآية نص في التخيير، لكنهم لا يعترضون عليها من جهة أنها نص، وإنما يعترضون عليها من جهة أخرى. نعم. ومما يرد به الجمهور على الحنفية هو أن الحنفية قالوا الإمام يتعين عليه القتل أو الاسترقاق، مع أن الاسترقاق ليس مذكورا في قوله سبحانه وتعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. رحمه الله يتكلم على القسم الثاني من أقسام النص وهو النص المستفاد من السياق وقرائن الأحوال. فاللفظ إذا نظرنا له في هذا القسم لا يكون نصا في الدلالة على المعنى، وإذا نظرنا له مع بقية الألفاظ المتقدمة عليه أو المتأخرة عنه فإنه يكون نصا في دلالته. فالنصوصية ليست مأخوذة من اللفظ، وإنما هي مأخوذة من مجموع الألفاظ، وهذا هو الفرق بين هذا القسم والقسم الذي قبله. فالقسم الذي قبله تكون النصوصية مستفادة من اللفظ نفسه، وهذا القسم لا تكون النصوصية مستفادة من اللفظ نفسه، وإنما هي مستفادة من الكلام المركب. وأما اللفظ وحده فإنه لا يدل على النصوصية. وقد ذكر المصنف رحمه الله لذلك مثالا، وسنذكر معه مثالا آخر حتى يتضح المقصود. فالمثال الذي ذكره المصنف رحمه الله هو ما جاء في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب للتمر فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ فقال: نعم. فقال: فلا إذن. فهذا الحديث نص في دلالته، وهو أن نقصان الرطب وهو أنه لا يجوز بيع الرطب بالتمر. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الجواز فقيل: أينقص الرطب إذا جف؟ يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر يعني عن جواز بيع الرطب بالتمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: فلا إذن، والمعنى: فلا يجوز إذن، لأن هذا جواب لسؤال. والجواب لا بد أن يكون مطابقا للسؤال، وإلا لم يكن جوابا له، وإنما هو جواب لغيره. ولهذا يقول العلماء: السؤال مضمر في الجواب. وبعضهم يعبر فيقول: السؤال كالمعادي في الجواب. فهذا يدل على أن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فلا إذن لا يجوز إذن، فهو صريح في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر يعني عن جواز بيع الرطب بالتمر، فقال: فلا إذن، يعني فلا يجوز إذن. وهذا هو الذي ذهب له جمهور الفقهاء، وذهب الحنفية إلى أن الحديث ليس صريحا في دلالته، لأن قوله فلا إذن لا يفهم معناه إلا بشيء محذوف، وهذا المحذوف محتمل، فيحتمل أن يكون معناه فلا يجوز إذن، ويحتمل أن يكون معناه فلا بأس إذن، وهذان المعنيان متضادان. والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال، وما دام أنه يتطرق إليه احتمال فإنه يكون نصا أو لا يكون نصا، فإنه لا يكون نصا. فإذا قال الحنفية قوله فلا إذن ليس نصا، لأن معناه لا يفهم إلا بتقدير شيء، وهذا الشيء المقدر محتمل، فيحتمل أن يكون المعنى فلا يجوز إذن، ويحتمل أن يكون المعنى فلا مانع إذن، وهذان المعنيان أحدهما يضاد الآخر. وإذا كان اللفظ يتطرق إليه الاحتمال فإنه لا يصح الاستدلال به ولا يكون نصا في دلالته. وأجاب المصنف رحمه الله عن هذا الاعتراض من وجهين. الوجه الأول هو الوجه الذي تقدم معنا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن جواز بيع الرطب بالتمر فقال فلا إذن، يعني فلا يجوز إذن، لأن الجواب لا بد أن يكون مطابقا للسؤال. ولو كان المعنى فلا بأس إذن لصار الجواب مطابقا للسؤال أو غير مطابق للسؤال، لصار الجواب غير مطابق للسؤال ولما حصل البيان، والنبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه البيان. الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم علل هذا الحكم بعلة، فقال أينقص الرطب إذا جفف، وهذا فيه إيماء وإشارة إلى العلة، وأن العلة من تحريم بيع الرطب بالتمر هي نقصان الرطب إذا جفف، وعدم التساوي بين الرطب والتمر. فأومأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ذلك هو العلة، لأنه لو لم يكن هو العلة لكان قوله صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب إذا جف لغوا لا فائدة منه، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ومنصبه ينزه عن اللغو. والذي يناسب عدم الجواز هو النقص، فالنقص يناسب عدم الجواز ولا يناسب الجواز. فإذا الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم علل هذا الحكم بعلة وهي نقصان الرطب إذا جف في قوله أينقص الرطب إذا جف، فإن هذا فيه إشارة وإيماء إلى العلة، لأننا لو لم نقل هذه علة لكان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا السؤال لا فائدة منه بل هو له، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ينزه عن اللغو لأن منصبه يجل عن ذلك. والنقص لا يناسب الجواز وإنما يناسب عدم الجواز. وبناء على هذا فإننا نجزم بأن معنى الحديث لا يجوز بيع الرطب بالتمر، لأن الحديث نص في دلالته، لأنه لا يحتمل إلا هذا المعنى. وهذا المعنى الذي عرفناه هل أخذناه من دلالة اللفظ نفسه أو أخذناه من سياق الكلام ومجموعه؟ أخذناه من سياق الكلام ومجموعه. هذا المثال الذي ذكره المصنف رحمه الله. مثال آخر هو ما احتج به جمهور الفقهاء من أنه يجوز صرف الزكاة إلى نوع واحد من مصارف الزكاة الثمانية، وأنه لا يلزم تعميم هذه الأصناف الثمانية بدفع الزكاة لها، بقوله سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فإن الآية سيقت لبيان من يجوز صرف الزكاة لهم، ولم تسق لإيجاد صرف الزكاة إلى جميع هذه الأصناف. الآية سيقت لبيان من يجوز أن تصرف الزكاة له، وهم هؤلاء الأصناف الثمانية، ولم تسق لبيان وجوب دفع الزكاة لجميع هؤلاء الأصناف، والآية نقص في ذلك، لأن الصنف الواحد من هؤلاء الأصناف الثمانية لا يجب تعميمه، فلا يجب تعميم الفقراء ولا يجب تعميم المساكين بدفع الزكاة ولا تعميم غيرهم من الأصناف. ولأن هذا هو المناسب لحكمة الشريعة ومراعاتها للمصالح، فمن وجب عليه صاع لم يلزمه أن يجزئه إلى ثمانية أجزاء ويوزعه على هذه الأصناف الثمانية، لأن ذلك لا يتحقق به الإغناء، ومن مقاصد الزكاة إغناء مصارف الزكاة. ثم إن هؤلاء الثمانية لا يكادون يوجدون في مصر الكبير، فكيف يوجدون في البلد الصغير؟ ويؤكد ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء، فنص على صنف واحد. وجاء في حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فهذه كلها سياقات حمد الله وقرائن تدل على أن مصارف الزكاة لا يجب تعميمهم بالزكاة، وأنه يكتفى بدفعها لصنف واحد. فالآية نقص في بيان من يجوز دفع الزكاة لهم، ولا تدل على وجوب دفع الزكاة لجميع هؤلاء الأصناف الثمانية. نعم. لا من جهة الوضع اللغوي. وهذا المحذوف محتمل. وقد يكون معناه لا يجوز، وقد يكون معناه لا تسليما، ومع هذا الاحتمال فلا تسليما. ولا يكون الحديث نصا في دلالته. يتطرق إليه احتمال لكنه ليس احتمالا معتبرا، وإنما هو احتمال غريب نادر لا يخطر على الذهن إلا بالتذكير والإخفاء. وهذا الاحتمال النادر الغريب الذي لا يرد على الذهن إلا بالتذكير والإخفاء لا يخرج النص عن كونه نصا، لأن الذي يخرج اللفظ عن كونه نصا هو الاحتمال الذي ليس غريبا ونادرا، وهو الاحتمال المعتبر. أما الاحتمال الغريب النادر فهذا لا يخرج اللفظ عن كونه نصا، ولو قلنا إنه يخرج اللفظ عن كونه نصا للزم من ذلك أنه لا يكاد يوجد نص في القرآن أو في السنة، لأنه ما من لفظ إلا ويمكن أن يتطرق إليه احتمال. وعلى هذا نقول الاحتمالات الواردة على اللفظ نوعان: النوع الأول احتمالات معتبرة، وهذه تخرج اللفظ عن كونه نصا، والنوع الثاني احتمالات نادرة غريبة، وهذه لا تخرج اللفظ عن كونه نصا. والمراد بالاحتمالات النادرة الغريبة هي الاحتمالات التي لا ترد على الذهن إلا بالتذكير والإسقاط، وسنذكر لذلك بعض الأمثلة. المثال الأول وهو الذي ذكره المصنف رحمه الله ما جاء في حديث عبادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنتم خلفي فلا تقرأوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ به. فقد ذهب الشافعية إلى أنه يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في الصلاة، واستدلوا بهذا الحديث وقالوا هذا الحديث نص في دلالته على هذا الحكم. وأجاب مخالفوه بأن هذا الحديث يتفرق إليه احتمال، وهو أن يكون قوله إلا بأم القرآن يكون معناه وبأم القرآن، فتكون إلا بمعنى الواو، وهذا الأسلوب وهو مجيء إلا بمعنى الواو ورد في القرآن وورد في السنة وورد في لغة العرب. ومن أمثلة وروده في القرآن قوله سبحانه وتعالى: إلا الذين ظلموا، فإن المعنى والذين ظلموا. وورد في السنة في حديث جابر رضي الله عنه عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور وهو القط إلا الصيد، فإن إلا في قوله إلا الصيد معناها الواو، هي بمعنى الواو، فيكون الحديث نهى عن ثمن الكلب والسنور والصيد، وكلب الصيد، وكلب الصيد إلا كلب الصيد، نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب الصيد، يكون المعنى نهى عن ثمن الكلب والسنور وكلب الصيد. فإلا هنا وردت بمعنى الورد، وورد أيضا هذا الأسلوب في لغة العرب كقول الشاعر: وكل أخ مفارقه أخوه، لعمر أبيك إلا الفرقدان، فإن قوله إلا الفرقدان معناه والفرقدان. لكن الشافعية يجيبون على هذا بأنه احتمال نادر، فمجيء إلا بمعنى الواو احتمال نادر يجعل هذا الحديث بمنزلة اللغز الذي لا يفهم معناه. ويؤكد بطلان هذا الاحتمال وأن إلا ليس المراد بها الواو قوله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، فإن هذا صريح في أن إلا ليست بمعنى الواو. وهذا فيه تنبيه إلى قاعدة عظيمة ينبغي لطالب العلم أن يعنى بها، وهي أنه ليس كل احتمال يرد على النصوص يكون معتبرا. يخرجها بحيث يخرجها عن دلالتها، وإنما الاحتمال المعتبر هو ما قامت عليه الأدلة المعتبرة. ومن أمثلة الاحتمالات النادرة الغريبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي امرأة نكحت نفسها بغير إذنها فنكاحها باطل باطل باطل. فقد ذهب الحنفية إلى أن المراد بالمرأة هنا المرأة المكاتبة لا الحرة ولا الأمة التي ليست مكاتبة، وأجاب الجمهور بأن هذا احتمال غريب بعيد يجعل الحديث كاللغز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عبر بالمرأة، ولا يخطر على أذهان المخاطبين أن المراد بالمرأة المرأة المكاتبة، لأن المكاتبة قليلة بالنسبة لعموم الإماء، والإماء قليلات بالنسبة لعموم النساء. فحمل المرأة على المكاتبة هذا احتمال بعيد وغريب جدا. ومن أمثلة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي ماء إهاب دبغ فقد طهر. فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد بالإهاب هنا جلد الخنزير حار، وهذا احتمال بعيد لأنه لا يرد على الذهن إلا بالتذكير والإخطار. ولو قيل إن المراد بالإهاب هنا جلد الخنزير خاصة لأدى ذلك إلى أن يكون كلام النبي صلى الله عليه وسلم غير مفهوم، بل هو كالألغاز التي لا تعرف معانيها. وكذلك قوله وكذلك من الأمثلة قوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد بالصوم هنا صوم النذر خاصة، وهو وإن كان أقرب من الاحتمالات التي قبله إلا أنه احتمال بعيد أيضا. فالقاعدة أن الاحتمال المؤثر في دلالة اللفظ هو الاحتمال المعتبر، وليس كل احتمال يرد على اللفظ يكون مخرجا له عن دلالته، ولو قلنا بذلك لأدى هذا إلى أن كثيرا من الألفاظ لا تحمل على معانيها الظاهرة. نعم. نعم. فالنقص على هذا قسمان: القسم الأول نقص لا يتطرق إليه أي احتمال، سواء كان احتمالا معتبرا أم كان احتمالا نادرا. والقسم الثاني نقص يتطرق إليه احتمال نادر غريب ولا يتطرق إليه احتمال معتبر، وهو الذي يتكلم عليه المصنف رحمه الله هنا. نعم. في قوله إلا بأم القرآن، وكما في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وكس النور إلا كلب طيب، فقالوا المراد بقوله إلا كلب طيب أي ولا كلب طيب. نعم. والاحتمال يخرجه عن النصوصية يخرجه عن كونه نصا؟ فإن آخر الحديث ينفي هذا الاحتمال البعيد. ونقف عند هذا القدر. أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. تخريج حاجة ولا شيء؟